إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث الخامس من أحاديث كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. قال: ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. قال: رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وكذلك قال اللالكائي في اعتقاد أهل السنة: هو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه، فالحديث صحيح ثابت. والحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. فإذا توفرت في الحديث هذه الشروط الخمسة كان الحديث صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا الحديث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وقد سبقت ترجمته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية التي في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وضع إبهامه على أذنيه أو على أذنه صلى الله عليه وسلم، ووضع التي تلي الإبهام على عينه صلى الله عليه وسلم، أو وضع إبهاميه على أذنيه، ووضع كذلك السبابة أو السباحة على التي تليها على عينيه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إثبات السمع والبصر لله تعالى، فهذا الحديث يدخل في التفسير النبوي للقرآن الكريم، وهذا قليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات التي نزلت عليه فيقول: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، ويقول صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول: إن المراد بالظلم هاهنا الشرك، ألم تسمع قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا من التفسير النبوي للقرآن الكريم، ومنه هذا الحديث. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ووصل إلى قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وأن يبين أنها محمولة على حقيقتها من غير تأويل. فالله عز وجل له سمع يليق به، وله بصر يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه على أذنيه وعينيه صلى الله عليه وسلم. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أن يشبه الله بخلقه، أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن أراد هذا الذي ذكرنا، أن يثبت الصفة. وهذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، فإنه ذكر كذلك صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والشجر على إصبع، وكان يشير إلى ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول: ثم يهزهن هزا، يعني يهز هذه المخلوقات. والصحابي لما نقل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بيّن أن المنبر كاد أن يسقط عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يهز شديدا صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا إثبات الصفة، أراد إثبات الصفة. ولما بيّن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما تجلى الله للجبل، لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يريه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجلى قيل أذمنا، فأشار صلى الله عليه وسلم ليبين مقدار هذا التجلي. فيقول الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا. وكان في مثل هذا الموضع يقول عنها العلماء: إنها مسلوبة الزمن، إنها مسلوبة الزمن، يعني لا يقال إن كان فعل الماضي، ومن ثم فلم يعد الله عز وجل سميعا بصيرا، وإنما يقول، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقولون: إن كان مسلوبة الزمن، يعني لا تعبر عن زمن. ونقول: وحتى ولو كانت تعبر عن زمن، فهو الله عز وجل سميع بصير منذ الأزل، وكذلك يسمع وسيسمع سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. فقال في الآية قد سمع، ثم قال: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فجاء بالفعل الماضي، وجاء بالفعل المضارع، وجاء بالاسم الذي يدل على ماذا؟ على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد به ماذا؟ لا يراد به التشبيه والتمثيل. لكن هل يجوز أن نصنع ذلك أمام الناس الآن؟ يعني إذا قرأنا هذه الآية نقول: إن الله كان سميعا بصيرا. بعض العلماء قال: قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وهو القدوة، فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: إنما يفعل ذلك بقدر الحاجة، إنما يفعل ذلك بقدر الحاجة، يعني إن احتجنا أن نبين أن المراد حقيقة الصفة فإننا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا نفعل، لئلا يقع محظور من اعتقاد أو ظن مشابهة الله عز وجل لخلقه، خاصة إذا كان ذلك أمام العوام، خاصة إذا كان ذلك أمام العوام. فنقول مرة أخرى: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هاهنا ماذا؟ أراد إثبات الصفة على حقيقتها، وما أراد التشبيه، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل له عين، لكن عينه لا تشبه عين المخلوق، له عينان سبحانه وتعالى، وكذلك له سمع لا لكن سمعه لا يشبه سمع المخلوق، وهذا وارد في سائر الصفات. قال ابن القيم رحمه الله في كلامي على هذا الحديث، قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، رفعا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين. قال: وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة، كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله سماواته بيمينه والأرض باليد الأخرى، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا بيده الشريفة تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض. قال: ومن هذا كذلك إشارته بأصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم، قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ويشير إلى جهة العلو. قال: تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. قال: فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها ليعرف الفهم المنصف القاصد للهدي والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله، ولا عبرة بغيره، والله المستعان. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. قال: الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أول ذكر لهذا الصحابي الجليل، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي. ولد رحمه الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين، وأسلم رضي الله عنه مع أبيه وهو ابن 4 سنوات، لأن عمر رضي الله عنه أسلم في العام 6 من هجرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة قبل أبيه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 21 عاما، كما جاء في أسد الغابل بن الأثير. كان رضي الله عنه من المكثرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى 2630 حديثا بالمكرر، جاء عند الشيخين 168 حديثا. وقال مالك رحمه الله: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت رضي الله عنه عبد الله بن عمر، مكث 60 سنة يفتي الناس، وهذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وقال نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس عند مقدم الحاج، فكنت أجلس إلى هذا يوما وإلى هذا يوما، مرة يجلس إلى ابن عمر ومرة يجلس إلى عبد الله بن عباس، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيب ويفتي في كل ما يسأل عنه، وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتي. وقال الليث بن سعد رحمه الله إمام مصر وعالمها كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه رضي الله عنه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن عن أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. ويا لها من نصيحة لو أن المرأة طبقها لنجا في الدنيا والآخرة ومن فتن الدنيا. قال ابن حزم رحمه الله: المكثرون من الفتيا من الصحابة عمر وابنه رضي الله عنهما وعلي وعائشة وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت، فهم سبعة فقط يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم. وكان رضي الله عنه شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يتبعه في منازله التي ينزل فيها صلى الله عليه وسلم، ويصلي في كل مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عبد الله بن عمر. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة، فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لئلا تيبس رضي الله عنه. ومما جاء في شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني باب كان الرجال والنساء يدخلون منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع كما عند أبي داود: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وهذا صححه الألباني امتثالا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه من سادة العباد، يعني مع علمه كان من العباد الزاهدين. وجاء عند البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراعى، يعني لا تخف. قال: فقصصتها على حفصة، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي الليل أو يصلي بالليل. قال سالم ولده: قال: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وهذا هو تمام الاتباع، أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأن تمتثل أمره صلى الله عليه وسلم. وقال طاووس بن كيسان: ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر، ولا أشد استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه منه، رضي الله عن عبد الله بن عمر وعن أبيه عمر رضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. الحديث، هذا الحديث هو تفسير لقول الله تعالى في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذا الحديث فيه تأكيد لما ورد في هذه الآية، وفيه بيان كذلك لهذه الأمور التي اختص الله عز وجل بها والتي سميت بالمفاتيح. فقال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، كما في سورة الأنعام. وهنا قال مفاتيح الغيب، والمفاتيح التي وردت في الآية مفاعل، جمع مفتح، جمع مفتح أي مخزن، المكان الذي يخزن فيه الشيء أو مخزن، أي أن الله حفظها عنده وخزنها واستأثر بذلك. هذه الأمور من الخزائن التي استأثر الله عز وجل بها، أو هي جمع مفتح، مفاتح جمع مفتح بالكسر، وهو المفتاح، أي أن ذلك عنده خاصة، فعنده مفاتيح الغيب ولا يتوصل إليها إلا من خلاله هو سبحانه وتعالى. فهذه الأمور التي ذكرت عند الله عز وجل ليس مع أحد مفاتيحها، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يتوصل لشيء منها إلا بإبلاغ الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فهو الذي يظهر بعض غيبه لبعض خلقه سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. والغيب نوعان: غيب وقع ومضى وغاب عن بعض الناس، وهذا لا يختص الله به، لأنه إذا وقع علمه بعض الناس فليس غيبا مطلقا، إنما هو غيب نسبي، غاب عن بعض الناس وعلمه بعضهم. والنوع الآخر وهو الغيب المطلق، أو الغيب فيما يستقبل، الغيب فيما يستقبل، وهو الذي لا يعلمه أحد تفصيلا إلا الله، لا يعلمه أحد على جهة التفصيل إلا الله، لا يعلم هيئته وصفاته وزمانه ومكانه وقدره إلا الله سبحانه وتعالى، وهو المراد بالآية والحديث. فمن الغيب الذي استأثر الله عز وجل به قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، هذا أول مذكور في الحديث، لا يعلم ما في غد إلا الله. فالله عز وجل هو الذي يعلم الغيب القادم فقط سبحانه وتعالى، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك لما قالت جارية عند الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في عرسها، وكانت تغني ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، فقالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، كان من ضمن غنائها وإنشادها، قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. وهذا ذكره ابن حبان في صحيحه. فهذه الجارية أرادت أن تمدح النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها عن ذلك. لماذا؟ لأنها ذكرت أمرا اختص الله عز وجل به، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، كما قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول أو جهر ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هو الذي يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى. فالله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ما المراد بما ها هنا؟ قد تكون ما موصولة، يعني الله يعلم الذي تحمله كل أنثى، فيعلم كل ما تحمله الأنثى في بطنها من ذكر أو أنثى. وهذا المخلق أو المخلوق طويل قصير أسود أبيض سعيد شقي، يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى. فكل ذلك يدخل تحت قوله ما، لأن ما موصولة وتفيد العموم، فالاسم الموصول يفيد العموم. وهذا يبين لنا كيف نرد على هؤلاء الذين يقولون الآية تقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى، والحديث يقول ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، وقد علمنا نوع الجنين باستعمال السونار أو غير ذلك. نقول قد علمتم بعض ما أطلعكم الله عليه، وليس هو المراد بالغيب المطلق الذي الكامل الذي اختص الله عز وجل به. ثم إن علمكم هذا متى وقع؟ ما وقع إلا بعد أن تخلق هذا المخلوق وبعد أن وجد، لكن الله عز وجل يعلمه قبل ذلك ويعلمه كيف سيكون قبل أن يوجد. فلا جزاكم الله خير، فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وقد تكون ما استفهامية، قد تكون ما استفهامية، أي الله يعلم أي شيء في بطن الأنثى، الله يعلم أي شيء في بطن الأنثى. وقد تكون ما مصدرية، قد تكون ما مصدرية، وهي وما بعدها في تأويل مصدر، يعني الله يعلم ما تحمل يعني حمل الأنثى، يعلم حمل الأنثى يعني يعلم كونها حاملة، يعلم كونها حاملة. وأعم ذلك أن تكون ما موصولة، أعم ذلك أن تكون ما موصولة. فالله عز وجل اختص بذلك، فيعلم ما في بطن الأنثى من أجنة وحال هذه الأجنة، وهل ذلك يزداد أم يغيض، ما معنى يغيض، يعني ينقص في من هناك من الأطفال من يخرج إلى الحياة عند 7 أشهر أو 9 أشهر أو بعد ذلك، صحيح؟ يعني في واحدة حامل مثلا عدت 9 شهور وعدت المدة وما فيش لا طلقة أو أي شيء، ولذلك بيعملوا إيه؟ عملية فتح لإخراج الجنين، فهنا هناك زيادة، وهناك من تلد قبل ذلك. فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في الأرحام، وإذا غاضت يعلم غيظ ذلك ويعلم الزيادة سبحانه وتعالى. ولذلك فمهما وصل الإنسان إلى علم فلا يجوز له أن يقول قد علمنا ما استأثر الله عز وجل به من غيب قبل ذلك، قلنا لأنه لم يطلع على ذلك على جهة التفصيل. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين أن الله عز وجل اختص بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بكتب 4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا هو التفصيل الذي استأثر الله عز وجل به ولم يطلع عليه واحد من الخلق. وجاء في رواية أن الملك يقول أي رب ذكر أو أنثى، حتى الملك لا يعلم ذلك. يعني بعد أن تخلقت النطفة الملك نفسه لا يعلم ذلك، يسأل ربه ذكر أم أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل؟ قال فيكتب كذلك في بطن أمه، يكتب كذلك في بطن أمه. فهذا مما استأثر الله عز وجل به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، أي لا يعلم أحد متى يأتي المطر إلا الله، لا يعلم أحد. نعم أحسنت شيء. وأن الأنثى هنا ليست محصورة في بني آدم، وإنما ذلك وارد في جميع المخلوقات. نعم بارك الله فيه. قال ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، كما قال تعالى وينزل الغيث، وينزل الغيث. طيب قال ولا يعلم إلا الله، هذا يفيد ماذا؟ لا وإلا، هذا الحصر يفيد ماذا؟ يفيد اختصاص الله عز وجل بذلك، يفيد اختصاص الله عز وجل بذلك. وكل جملة من هذه المذكورات التي ذكرنا ستجد أنها تفيد الحصر، أي حصر علم ذلك واختصاص الله عز وجل بذلك. طيب ماذا عما يجري على لسان بعض خبراء الأرصاد والطقس؟ ها توقعات، أحسنت. ولذلك هذا الذي يجري على لسان هؤلاء إنما هو من باب التوقعات، حتى هم من باب الأدب ماذا يقولون؟ يتوقع خبراء الأرصاد أن تسقط الأمطار في منطقة كذا في الساعة كذا، أن تتكون الغيوم أعلى منطقة كذا، أنهم يعلمون أن ذلك قد لا يحدث، لأن الله عز وجل وإن جعل هذا الذي علموه سببا إلا أن هناك أسبابا خفية هي من أسباب الغيب التي استأثر الله عز وجل بها. ولذلك قد تجد الجو غائما طيلة اليوم ولا تمطر، لا تمطر، وقد تمطر والسماء والشمس ساطعة، سبحان الله، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، وهذا موافق للآية، وهذا كذلك فيه حصر، قال لا وإلا، وهذا عام في كل نفس، عام في كل نفس، لأن نفس نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس، لا تدري متى تموت هذه النفس وأين تموت، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فكل نفس كتب ربنا تبارك وتعالى عليها الموت لا يعلم مكان موتها ولا وقت موتها ولا سبب موتها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عجيب ما يذكره بعض إخواننا في هذا الزلزال الأخير الذي وقع، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا وأن يكتب موتاهم في الشهداء. من عجيب ما يذكره بعض إخواننا أن صديقا له من سوريا فر بعد هذه الفتنة التي وقعت في سوريا، فر بعائلته من سوريا في الحرب حتى استقر في تركيا، حتى استقر في تركيا، فمات هو وعائلته في هذا الزلزال. فسبحان الله، فر من الحرب خشية الموت فذهب إلى الموت. فلا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى، وهذا كذلك أسلوب يفيد قصر علم ذلك وحصر علم ذلك في الله سبحانه وتعالى. وهذا من الغيب المطلق الذي قال الله عز وجل فيه: إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة، أي لا يعلم وقتها التي تقوم فيه إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه الآية وإن لم ترد على سنن الحديث، لأن الحديث قال: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، والحديث يفيد الحصر، والآية قالت ماذا؟ إن الله عنده علم الساعة، فهي وإن لم ترد في نفس سياق الحديث وفي أسلوبه، إلا أنها كذلك فيها معنى النفي، فيها معنى نفي علم ذلك عن غير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه قال: إن الله عنده علم الساعة. عنده علم الساعة، من يعرب هذه الجملة؟ إن الله عنده علم الساعة. ها فضش معه. إن حرف ناسخ. إن حرف توكيد ونصب، ماشي، ناسخ. نعم. الله الاسم الحسن، ماله؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح. أحسن. نعم، شبه جملة. نعم، عند والضمير. طيب طيب، علم الساعة يعني إن الله علم الساعة. أنت قلت إن الله، الله اسم إن، صحيح؟ طيب، والخبر علم الساعة. إذن عندنا مبتدأ وخبر: إن الله علم الساعة. عنده شبه جملة في محل رفع خبر أول، وعلم الساعة خبر ثاني. خبر أول وخبر ثاني. ها، من يجيب؟ إن الله اسم إن الله. طيب، علم الساعة عنده خبر جملة اسمية، خبر جملة اسمية، جملة اسمية. علم الساعة، ها، هذا مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني، لأن الاسم الحسن الله قبل دخول الحرف الناسخ عليه مبتدأ، صحيح؟ طيب، والمبتدأ الثاني علم الساعة، وعنده خبر المبتدأ الثاني. طيب، وعلم الساعة عنده أو عنده علم الساعة، هذا كله خبر المبتدأ الأول، يعني خبر إن، خبر إن، خبر إنها هنا جملة أم مفرد؟ جملة، جملة اسمية، صح؟ علم الساعة عنده. طب والجملة الاسمية تفيد ماذا؟ لا، الجملة الاسمية تفيد الاستقرار والثبوت والدوام. الجملة الاسمية تفيد ماذا؟ الاستقرار والثبوت، أي أن هذا أمر ثابت مستقر، أن علم الساعة عند الله لا عند غيره. ولذلك قلنا الآية فيها معنى النفي الوارد في الحديث، وقد أكد الله عز وجل ذلك في آية أخرى، قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الآية دي مليئة بالمؤكدات. قال: قل إنما، وهذا توكيد، إنما علمها عند ربي، عند ربي ليس عند غيره سبحانه وتعالى. ثم قال: لا يجليها لوقتها إلا هو، نفي واستثناء، فهذا كذلك يفيد الاختصاص. ثم قال: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ما معنى بغتة؟ فجأة. وهذا يبين لنا كذب هؤلاء الذين يقولون أن القيامة ستكون الجمعة الأولى من شهر كذا في عام كذا، ومر هذا كثيرا، والناس يعني يخشون هذا الذي يذكر، وهذا كله من الكهانة ومن الدجل، أن الله عز وجل قال: لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يعني فجأة. فهذه الأمور الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الآية هي مما اختص الله عز وجل بها. ولذلك قال الله في آخر سورة لقمان قال إن الله عليم خبير فلما كان وحده سبحانه وتعالى منفردا بعلم وقت هذه الأشياء ناسب أن يذكر مع ذلك اسميه العليم والخبير. وما الفرق بين العلم والخبرة؟ الخبرة أخص من العلم، أنها علم بدقائق الأمور وتفاصيلها، ولذلك ناسب أن يأتي هذا الاسم مع هذه المذكورات. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده أو قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، ويرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك هو أبو حمزة، هذه كنيته، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتسمى بذلك ويفخر به أنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، وتوفي وهو ابن 20 سنة. إذن خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. جاء عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فكان كثير المال رضي الله عنه كثير الولد، وأطال الله عز وجل في عمره جدا، فكان من المعمرين. وقال أنس رضي الله عنه قال دخلت على البراء بن مالك وهو مستلق على فراشه وهو ينشد أبياتا من الشعر كأنه يتغنى بهن، فقلت له رحمك الله وقد أبدلك الله به ما هو خير منه القرآن. فقال أترهب أن أموت على فراشي؟ لا والله ما كان الله عز وجل ليحرمني ذلك، وقد قتلت 100 مفردا سوى من شاركت في دمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف يذكره أنس بن مالك رضي الله عنه عن البراء بن مالك. قلنا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والولد، فكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة 2 رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه بالبصرة وقد عمر طويلا، مات 91 رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا لله، ما إعراب لله؟ درس نحو ها. لله ما نوع هذه اللام؟ لام التوكيد، أحسنت، وتسمى بلام الابتداء، وفائدتها معنوية لا لفظية. فائدتها من جهة المعنى ولا تؤثر فيما يأتي بعدها من جهة اللفظ، ولذلك قلنا لله، ولا قلنا لله؟ لله. فلو كانت لام الجر لقلنا لله، لكن هي لله. إذن هذه حرف توكيد مبني لا محل له من الإعراب. والاسم الحسن الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأشد هو الخبر، وفرحا تمييز. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لله ليؤكد على شدة فرح الله عز وجل بتوبة العبد. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي ترجع إلى مشيئة الله ولها سبب. فالله عز وجل يفرح لسبب، ويضحك لسبب، ويغضب لسبب، ويسخط ويرضى كذلك لسبب. فهي من صفاته الفعلية، صفاته الفعلية الاختيارية. وهذه الصفات أجمع أهل البدع على ردها وعلى عدم إثباتها لله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل يفرح قديما أم يفرح إذا فعل العبد ما يفرحه، يغضب إذا فعل العبد ما يغضب، يرضى عن العبد إذا فعل ما يرضي الله عز وجل عنه، صحيح؟ فالعبد إذا صلى اليوم رضي الله عنه، إذا صلى غدا رضي الله عنه غدا، إذا صلى بعد 10 سنين رضي الله عنه بعد 10 سنين. إذن رضا الله عز وجل وفرحه وغضبه ليس من الصفات الملازمة لله سبحانه وتعالى التي يقولون عنها صفات قديمة. فأهل البدع يقولون لو أننا أثبتنا هذه الصفات فهذا يستلزم تجدد الحوادث وحلول الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى، فنجعله محلا للحوادث. فشبهوا الخالق بالمخلوق، وجعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، ونحن نقول لا يلزم ذلك، وأنتم تثبتون بعض الصفات وقد اتصف بها المخلوق. فالقاعدة واحدة، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. اجعلوا القاعدة واحدة مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب المثال ليقرب المعنى، وأنعم به من مثال. هذا الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال لا يستطيع إنسان أن يشعر بمدى هذا الفرح إلا إذا كان ممن وقع منه هذا الفعل. يعني هذا رجل كانت معه راحلته، عليها طعامه وشرابه ومعها حياته، فانفلتت منه هذه الراحلة وهو في الصحراء، ماذا ينتظر؟ لا ينتظر إلا الموت، فتوسد يده ونام ينتظر الموت. ثم وجد راحلته بعد ذلك أمامه، أي فرح هذا الذي يكون عليه هذا الرجل؟ ولذلك أخطأ من شدة الفرح، أخطأ وقال هذه الكلمة الشديدة، لكن الله عز وجل عذره لخطئه، لأنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا يدل على أن الأخطاء المكفرة، أن الألفاظ المكفرة إذا وردت على اللسان دون قصد ودون عمد أن هذا مما يعذر به المرء، وإنما يؤاخذ بالعمد، لأن الله عز وجل قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني ما تعمدتم ذلك. وقال في سورة الأحزاب ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال في سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وقد رد الله عز وجل عليهم وقال قد فعلت، وقال قد فعلت، وفي رواية قال نعم سبحانه وتعالى. فالخطأ الذي لا يقصده المرء لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه. هذا في الأقوال والأفعال، هذا في الأقوال، في الأقوال والأفعال. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه، بيان أن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه. طب من أين أخذنا ذلك؟ ها أنا أين من أين أخذ ذلك من هذا الحديث؟ ها أخذ ذلك من شدة فرح الله عز وجل بتوبة هذا العبد، صحيح؟ ولو كان الله عز وجل يفرح بعقوبة عباده لما فرح بتوبة هذا العبد، لأن توبته تعني ماذا؟ تعني نجاته من النار، وتعني خروجه من غضب الله وسخطه. لأن العبد ما دام أنه يقيم على معصية الله فهو في غضب الله وسخطه، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه وخرج إلى رضوانه. فإذا فرح الله عز وجل بذلك دل ذلك على أن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه سبحانه وتعالى. ولذلك كان أشد فرحا من هذا الذي وجد راحلته بأرض فلاه. فهذا حديث عظيم وفيه بشرى للتائبين، وفيه حث على المصارعة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن حسن تصنيف الإمام المجدد أنه ذكر بعده حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال رواه مسلم، وقد مضت ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا الحديث فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو من أحاديث الترغيب العظيمة، من أحاديث الترغيب العظيمة، ومن الأحاديث التي تحث العبد على ألا يقنط من رحمة الله، لأن باب التوبة مفتوح أبدا، باب التوبة مفتوح أبدا، حتى يغرغر العبد وحتى تطلع الشمس من مغربها، حتى يغرغر العبد. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فالله عز وجل يقبل توبة العبد، لكن إذا عاين العبد وهو في سكرات الموت فالله عز وجل لا يقبل توبته، لا يقبل توبته. وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى بجهالة؟ ها وليست التوبة للذين يعملون السيئات ماذا قل؟ سوء. أنا قلت سوء. أنا نعم نعم أنا أذكر الآية من أوله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، هذه التوبة المقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فيقبل الله عز وجل توبة العبد ما لم يغرغر، وما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها. طب ماذا قال الله عز وجل في إغلاق باب التوبة عند طلوع الشمس من مغربها؟ الآية أيوه يوم يأتي هل ينظرون إلا أن يأتيه ربك، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. قل انتظروا إنا منتظرون. والمقصود بالآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، فهو من أحاديث الصفات، هو من أحاديث الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أضاف اليد إلى ذاته فهي صفة له، قال يبسط يده، هذا من إضافة ماذا؟ من إضافة الصفة للموصوف، لأن الإضافة نوعان، الإضافة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، إما أن تكون إضافة أعيان أو إضافة صفات، إضافة أعيان أو إضافة صفات. فإضافة الأعيان من إضافة المخلوق إلى الخالق، من إضافة المخلوق إلى الخالق، كما قال الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. طيب أين الإضافة؟ هذه الآية ليس فيها إضافة. قال تعالى ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها، أين الإضافة؟ ناقة الله. طيب الناقة صفة أم عين قائمة بذاتها؟ مخلوق قائم بذاته، مخلوق قائم بذاته، منفصل عن ذات الله سبحانه وتعالى، فهذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، فليس صفة لله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، فهذا كذلك من إضافة المخلوق وهو أشرف المخلوقين صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهذه الإضافة تقتضي التشريف، تقتضي التشريف. أضيفت ناقة صالح إلى الله عز وجل لأنها خلقت على صفة مخصوصة، ولذلك كانت آية مبصرة، كانت آية، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة وما نرسل بالآيات فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. ما معنى مبصرة؟ ولا لها عنين؟ أنا أسأل، وأتينا ثمود الناقة مبصرة، ما معنى مبصرة؟ لا عنين؟ ثم كل ناقة لها عينان. أحسنت، مبصرة يعني آية ظاهرة واضحة بينة لا يختلف عليها اثنان أن هذه آية وعلامة على صدق هذا النبي، ومع ذلك جحد فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ما معنى جابوا الصخر بالواد؟ ما تسكت يا شيخ صلاح، ما معنى جابوا؟ انت بتقول الواد جاب والواد ودى، صح؟ يعني جابوا باشا مصطفى؟ جابوا يعني قطعوا، قطعوا الصخر بالواد، جابوا بمعنى قطعوا. وتنحتون من الجبال بيوتا، ومنه الجيب، جيب المرأة الذي تدخل منه رأسها لأنه مقطوع على الثياب، هذا معنى جاب. الشاهد أن الإضافة في قول تعالى ها ناقة الله وسقياها هذه من إضافة المخلوق إلى الخالق. طيب ماذا عن الحديث يبسط يده؟ هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. طب كيف نفرق وكيف نعلم أن هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق أو الصفة إلى الموصوف؟ نقول إن كان ذلك عينا تقوم بنفسها فهذا من إضافة الخلق للمخلوق، من إضافة الخلق للخالق. وإن كان لا هذا المضاف لا يقوم بنفسه فهذا من إضافة الصفة للمخلوق، يعني أنت شفت إيد ماشية الأهداف الشرع، ها عين تمشي وحدها في الطريق. إذن هذه الصفة لا تقوم بنفسها، فهذه من إضافة الصفة للموصوف سبحانه وتعالى، لأنها لا تقوم بنفسها، لا تقوم بنفسها، ففيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. طيب، هل اليد ها هنا بمعنى النعمة، بمعنى القدرة، بمعنى الرزق؟ ترد في هذا السياق بأي معنى من هذه المعاني التي حرف إليها المتكلمون وأهل البدع الآيات والأحاديث؟ نقول لا، الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره. ذكر أن له يدا، إذن له يد سبحانه وتعالى، له عينا، له عين سبحانه وتعالى. ثم إن اليد لا تضاف النعمة، ثم إن اليد لا تفسر بمعنى النعمة أو القدرة إلا لمن له يد حقيقي، والعين لا تفسر بالمراقبة والحفظ إلا لمن له عين حقيقية، إلا لمن له. ولذلك قلنا لا نقول للجدار علي يد، لكن أقول للشيخ محمد علي يد، يعني فضل ونعمة، لأنه له يد حقيقية. فهذا التأويل لا يصح، وإنما لله عز وجل يدان تليقان به سبحانه وتعالى كما ورد في الآيات والأحاديث. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.